إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. النصارى لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، وإنما مصارف الزكاة كلها من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يقول له: فإذا هم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. والضمير راجع إلى المسلمين، أي من أغنياء المسلمين وترد إلى فقراء المسلمين. فلا يجوز دفع الزكاة للكفار سواء كانوا من أهل الكتاب من يهود ونصارى أو من غيرهم. أما هذه الحالة التي ذكرتها الأخت السائلة، وهي أنها تحمل من أموال الزكاة علاجا ثم تجد المرضى وتجد من بينهم مريضا كافرا، فلا حرج عليها في هذه الحالة أن تعالج المريض من ضمن هؤلاء المرضى، لأنه ليس في هذه الحالة هو مصرف مستغل، وإنما جاء تبعا لا استقلالا. مع أن مسألة إخراج الزكاة دواء وعلاجا هذا فيه إشكال آخر، لكن المهم حسب ما سألت الأخت نقول إذا تعالجوا من ضمن المسلمين فإنه لا حرج، لكن ابتداء لا يجوز أن تخرج الزكاة لغير المسلمين.